وبعضهم لدى اللام للتعريف عن حمزة تلا وشيء وشيئا لم يزد. أدي المذهب الثاني، يسكت لحمزة من الروايتين على إيه؟ ال وشيء وشيئا فقط، ملوش دعوة بالساكن الإيه؟ اللي نقل إليه ورشد. إذن فخلد يشترك في هذا فقط. بس يسكت في المذهب ده بس. صفيها أو ضعيفا أولى زيها بالضبط. واضحة؟ نقل الورشة على طول. وفيها السكت الإيه؟ لخلب بالخلاف والبقوم بالتحريف. أولى يستطيع أن يمل هو. هنا لم يقرأ بإسكان الهاء من العشرة إلا أبو جعفر. ومن لهو ثم هو سكنا أهد. كيف يقرأ فضيلة الشيخ هنا؟ أن يمل لهو فاليمن. أن يمل لهو فاليمن. نعم. والبقون أن يمل هو فاليمن. فليمل الوليه بالعدل. واستشهدوا شهيدين من رجالكم. فإن لم يكونا رجلين فرجل و... عدم الغنى الخلف عن حمزة. نعم. فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. نعم. فضيلة الشيخ لو وقفنا لحمزة وهشام، ثلاثة الإبدال والروم مع التسهيل مع المد والقصر. نعم. الشهداء الشهداء الشهداء أربعة الشهداء. وبالنسبة للروم مع التسهيل بقى لهشام. نعم. أربعة واثنين من الشهداء من الشهداء. نعم. والحمزة على ستة واثنين. هنا بقى الشهداء أن عندنا نافع وابن كثير أبو عمرو الإمام أبو جعفر، وعندنا رويس الشهداء ين. الشهداء ين، نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ورويس جا. يبدلون الهمزة الثانية ياء. إذا وقفنا مد متصل أن تظل، قرأ حمزة إن. إن تضل إحداهما، حمزة الوحدة وخلف العاشرة خلف أصل. نعم. وبالفتح إن تذكر بنصب فصاحة. نعم. إن تضل دي حمزة. نعم. والباقون أن تضل إحداهما، إحدى فعل هنا بقى. قرأ ورش بالفتح والتقليل إحداهما إحداهما، وقرأ أبو عمرو قولا واحدا بالتقليل إحداهما. نعم. وقرأ حمزة والكسائي وخلف العاشر بالإمالة الكبرى إحديهما إحديهما. فتذكر، قرأ حق فتذكر. يقول فتذكر من بقى؟ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بسكون الذال وتخفيف الكاف. عندنا فتذكر بقى، فتذكر فتذكر بالتشديد كده والرب حمزة لوحده فقط. نعم. خلف العاشرة خلف أصله، وقلنا الدليل إحداهما إحدى فعلة. قرأ ورش بالفتح والتقليل إحداهما إحداهما. وكيف أتت فعلا، يعني أتت مفتوحة الفاء مكسورة الفاء مضمومة الفاء. نعم. وآخر آي ما تقدم للبصري سوراهما سوى الرأي فبالإمالة. إذن فأبو عمرو البصري يقلل أيضا إن لم يكن رأي، يعني موسى مخلل على طول. وقرأها بالإمالة الكبرى كل من حمز والكسائي وخلف العاشر والباقون بالفتح. طيب الأخرى إحداهما الأخرى، يبقى الأخرى قرأها بالإمالة الكبرى مين بقى؟ أبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف العاشر. نعم. ورش يقللها. نعم. فتذكر إحداهما الأخرى، ورش فتذكر إحداهما الأخرى تقليل والنقل. نعم. حمزة فتذكر إحديهما الأخري لحمزة، فتذكر إحديهما الأخري. نعم. الكسائي وخلف العاشر فتذكر إحديهما الأخري. ولا يأبى قرأ إبدال الهمزة ورش والسوسي وأبو جعفر وحمزة عند الورش. نعم. ولا يأبى الشهداء إذا، الشهداء إذا ما دعوا، فيها التسهيل والإبدال واو لمين ما، وتسهيل أخرى في اختلافهما سما تفيئ إلى أهي تفيئ إلى. ولا يأبى الشهداء إذا، مين ما يقول الشهداء وإذا؟ أهل سما. سما نافع وابن كثير وأبو عمرو. أيوة كده. دور مين ما؟ رويس فقط. نعم. والباقون بالتخيل، يعني لهم الشهداء وإذا تسهيل. نعم. بين بين. نعم. أو الإبدال واو. استمع إلى الإبدال مرة أخرى. ولا يأبى الشهداء إذا. طب وكيف يكون التسهيل؟ ولا يأبى الشهداء إذا. نعم. الشهداء إذا. هو نقرب أي وجهين ما شغلته. ولا تسأموا أن. معنا مد منفصل واضح. واضح فضيلة الشيخ. تسأموا إن وقفنا عليها الحمد لله ولا تسموا بالنقل. نعم. إن وقفنا. ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا ابن كثير صلة الهاء. نعم. أن تكتبوه صغيرا أو النقل والسكت واضح. واضح فضيلة الشيخ. أو كبيرا إلى النقل والسكت واضح. واضح فضيلة الشيخ. إلى أجله مد منفصل واضح. واضح. ذلكم أقصته ميم جمع بعدها همزة قط. وارش له بقى في كل ميم جمع أتى بعدها همزة الصلة وقبل همز القطع صلها لورشهم، كأن ميم الجمع إذا أتى بعدها حرف غير الهمزة لا يصلها، إنما أتى بعدها همزة يصلها تبقى ست حركات مد منفصل. قرأ قالون بالإسكان والصلة، وقرأ الإمام ابن كثير والإمام أبو جعفر بالصلة، والباقون بالإسكان. وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا. دراكا الإمام ابن كثير. نعم. وقالون بتخييره جلا. وصل ضم ميم الجمع أصل الدرة. خلاص؟ نعم فضلت. والسكت وصلا بالنسبة للخلف فقط بالخلاف. نعم. أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا وأدنى أفعل. نعم. قرأها بالفتح والتخطيط ورش. ورش يفتح ويقل. وأدنى وأدنى. نعم. وقرأها بالإمالة حمزة والكساء وخلف العاشر. نعم. وليس فيها تقليل لأبي عمرو. وأدنى وأدنى. نعم. وأدنى ألا ترتابوا ونقف إلا أن تكون تجارة حاضرة. الجميع قروا إلا أن تكون تجارة حاضرة. عاصم فقط قرأ إلا أن تكون تجارة حاضرة. إذن عاصم ينصب تجارة حاضرة. أيوة. والباقون بالرف. تديرونها ورش في ترقيق الراء. ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر موصلا. تديرونها بينكم أصلت ميم الجمع واضحة. واضح. فليس عليكم الميم جمع واضحة. واضح. جناح ألا النقل والسكت واضح. واضح. ألا تكتبوها ونقف. وأشهدوا إذا تبايعتم هذا المنفصل واضح. واضح. وميم الجمع واضحة إذا وصلنا. واضحة. إذا تبايعتم. ولا يضار كاتب ولا شيء. قرأ أبو جعفر منفردا بإسكان الراء مخففة. ولا يضار كاتب ولا شهيد. نستمع إليها مرة. ولا يضار كاتب ولا شهيد. نعم. مد لازم إيه؟ كلمة مخفف. نعم. ولا يضار كاتب ولا شهيد. هل بقول ولا يضار كاتب ولا شهيد. نعم. كاتب ولا علم الغنة الخلف واضح. واضح. ولا شهيد. عدسون. وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم. عليها وقف. نعم. ميم الجمع واضحة. واضح. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. شيء النين توسطه مد الورش والسكت لخلف قولا واحدا والسكت لخلاد بالخلاف. نعم. عليم مد عار للسكون للكل. إخوتنا إخوة الإيمان، إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة نستمع إلى هذه الآية بأكثر من رواية. انتظرونا في هذه الحلقة. إلى أن نلتقي نترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اقرأ القرآن. ضيف الحلقة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف، مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.